الآية يعني هناك زيادة توضيح، لأن ربما نحن يعني أسرعنا في الكلام. هو قال في حذف الجملة: وإنما حذف لوقوعهما موقع المفرد. انتبه معي، كأنه يعلل لماذا حذفت الجملة. نحن قلنا هناك وجه يمكن أن نقول فيه: هل محذوف جملة؟ واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه جملة، حذفت هذه الجملة. هو يعلل لماذا حذفت هذه الجملة، ما الذي سوغ حذفها؟ قال: لوقوعها موقع المفرد. ماذا يقصد بهذا؟ نحن ذكرنا قبل أن الخبر إما مفرد وإما جملة، شبه الجملة يعني قلنا هو داخل في المفرد أو في الجملة. لكن العلماء يقولون الأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. لذلك عندما يتكلمون عن المرفوعات من الأسماء يذكرون منها الخبر، عندما يتكلمون عن المرفوعات من الأسماء يقولون الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. طيب الخبر أحيانا قد لا يكون اسما، قد يكون جملة، أليس كذلك؟ فمن هنا قال العلماء الأصل في الخبر أن يكون اسما، أن يكون مفردا. والجملة إنما وقعت خبرا لأنها تؤول بالمفرد، يعني الأصل في الخبر أن يكون مفردا. طب ما الذي جعل الجملة تقع خبرا أيضا؟ قالوا لأنها بمنزلة المفرد. كيف بمنزلة المفرد؟ يعني تؤول بمفرد. كيف؟ مثال: أنا إذا قلت زيد سافر، زيد مبتدأ والخبر جملة سافر، هذه الجملة تؤول بمفرد، يمكن أقول زيد مسافر، أليس كذلك؟ زيد يجتهد في الدراسة، يمكن أن أقول زيد مجتهد في الدراسة. فالجملة إذا وقعت خبرا يمكن أن تؤول بمفرد أم لا؟ يمكن. هذا الذي جعل الإخبار بها ممكنة. الأصل في الخبر أن يكون مفردا، لكنه قد يأتي جملة لأن الجملة قد تؤول بمفرد. واضح هذا الكلام؟ يعني كأن الجملة يمكن أن نقول الجملة الخبر هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المفرد، لأنها تؤول به. طيب الخبر المفرد يمكن أن يحذف؟ نعم ممكن. أنا أسألك من المجتهد فتقول زيد، أي زيد المجتهد، أليس كذلك؟ من المجتهد؟ الإجابة زيد. زيد في مكان المجتهد أم في مكان من؟ في مكان من؟ فكان يقول زيد المجتهد، فأنا أقول من المجتهد؟ تجيب زيد. حذف الخبر المفرد هنا أم لا؟ حذف الخبر المفرد، أليس كذلك؟ فنقول أيضا الجملة بمنزلة الخبر المفرد، فإذا كان الخبر المفرد يمكن حذفه، فالجملة إذا وقعت خبرا يمكن أيضا أن تحذف. واضح هذا الكلام؟ كذلك الله أعلم الآية في محله والله أعلم. تمام. لماذا؟ لأنه القرآن حمل الوجوه في العرب ولا في غير ذلك، وكذلك جمع القرآن في إيجازه، وهذا الإيجاز يعني في حذف المبتدئ والمعلومة من الحيض فيه بلاغة كبيرة، يعني أنها تشترك في الحكم مع اليائس. تمام، يعني أنت تقصد أن تقدير الحذف جيد يعني؟ نعم، يعني فيه بلاغة كبيرة في هذا. جميل، يعني إعجازه في إيجازها. والعرب ما عندها مشكلة في البنت التي لم تحيض، عندها مشكلة في انقطع عليها حيض. تمام، فالتي لم تحيض من باب أولى. صحيح، فهذا هو الذي كان عندها حيض وانقطع، هذا هو المشكل. أما التي ليس لها حيض هذا هو التي نعم لكن أنا أقصد يعني إذا كان يمكن حمل الكلام على عدم تقدير الحذف فممكن هذا أولى، لكن نحن نقول يعني بلاغة القرآن نعم في الحذف، لكن إذا كان الحذف يعني تشعر بأنه لا مفر منه، كالآية مثلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. هنا لا يمكن أن نقول لا يوجد حذف، لابد أن نقدر حذفا هنا، أليس كذلك؟ لماذا؟ نحن مضطرون إليه، لكن في الآية التي معنا نحن لسنا مضطرين إلى الحذف. فممكن أن يعني يمكن أن يقال بلاغة الحذف تظهر فيما حذف وظهر بالضرورة أنه محذوف، لكن ما حذف ولم تكن هناك ضرورة إلى عده من المحذوف يمكن أن نقول يعني هذا الأولى أن يحمل الكلام على الكمال. أنت فهمت قصدي؟ يعني ممكن أقصد يعني الإشكال هل هو مثال أو ليس المثال؟ كيف؟ هل الآية هذه مثال في هذا الباب؟ جميل، هي مثال لو قلنا هناك حذف لا مشكلة، هي مثال لموضوع الحذف. ليس الحذف دائما ليس يعني ليس بلاغة، يعني بل يوجد باب كما يختلف يعني بلاغة من الحذف كذلك. جميل جميل جميل، لكن أنا أقصد يعني الحذف الجيد الذي يمكن أن نقول أنا أفهم قصدك أن الحذف من الوجوه البلاغية، لكن أنا أقصد الحذف الذي يقال عنه هذا هو الحذف الذي يظهر من الكلام ضرورة تقديره، ضرورة أنت مضطر إلى تقدير، ومع ذلك حذف فيفهم أن هنا بلاغ حذف يعني، ومع يعني أنت مضطر إلى تقدير هذا المحذوف كالذي في الآية وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة، أنت مضطر هنا، لا يمكن أن نقول بالقاعدة ما لا يحتاج إلى تقدير أول، لأني لا لابد من التقدير، أنت هنا مضطر إلى التقدير، لكن لو أنك مخير إلى التقدير وعدم التقدير فماذا تختار؟ أختار عدم التقدير في القرآن على حسب الآية. طيب ممكن، لكن يعني أنا العبارة القرآن مفيش اضطرار يعني مفيش اضطرار. لا أنا لا أقصد أن الله اضطر، لا أقصد ذلك، أنا أقصد السياق هو الذي يضطرك إلى تقدير المحذوف، لكن العلماء يذكرون القاعدة يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أول. لماذا ذكر هذه القاعدة؟ لأن الأصل في الكلام الكمال، الأصل أن المتكلم إذا أراد أن يقول شيئا فالأصل أنه يذكر كل الألفاظ التي تعبر عن معناه المقصود، فإذا كان حمل الكلام على هذا الأصل ممكنا يعني هذا الأول مع عدم امتناع الآخر لا مشكلة. أنت مع ذلك نقول يعني ممكن نقول حتى ابن عقيل قال والأولى التمثيل بكان يعني هذا أولى من الآية، لأن الآية الأولى فيها عدم التقدير، تمام، الأولى الكمال خلاص خلاص يا إخواني، فهمنا هذه العبارة. هو قال هنا فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع المفرد، لكن قال بعد والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، وقوله تعالى واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن. أنتم معي؟ يعني لو قدرنا أن المحذوف مفرد واللائي لم يحضن كذلك يكون عندنا عطف جملة على جملة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من الطب فعدتهن ثلاثة أشهر ثم واللائي لم يحضن كذلك، فالجملة معطوفة على الجملة، لكن قال في النهاية والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم إذ التقدير نعم زيد قائم. أنت هنا مضطر إلى تقدير الحذف، لأن لا يمكن أن الإجابة نعم فقط، لابد نعم زيد ماذا؟ نعم زيد خم، لكن في أي نحن لسنا مضطرين إلى أن نقدر هذا الحذف، تمام يا إخواني؟ بهذا انتهينا من الحذف الجائز، ننتقل إلى الحذف الواجب. بدأ بحذف المبتدأ وجوبا، يحذف المبتدأ وجوبا يا إخواني في أربع حالات ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر، بدأ بحذف الخبر وجوبا وذلك في أربع حالات. قال فيها ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. نعم انتبه معي، عندنا أربع حالات يحذف فيها الخبر وجوبا. الحالة الأولى إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا، إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا حذف خبره وجوبا. نقول مثلا لولا زيد لضربنا الرجل، هذه لولا الشرطية، زيد مبتدأ، الآن المبتدأ وقع بعد لولا خبره يحذف وجوبا، يكفي أن تقول لولا زيد لضربنا الرجل. طبعا جملة لضربنا الرجل ليست الخبر، هي جواب لولا. طب أين الخبر؟ محذوف كما قلنا. والتقدير لولا زيد موجود أو كائن لضربنا الرجل. كلام واضح؟ لكن هناك تفصيل. أولا لولا لا يقع بعدها إلا جملة اسمية. لولا لا يقع بعدها إلا جملة اسمية، لا يأتي بعدها جملة فعلية قط أبدا، لابد أن يكون بعدها جملة اسمية. جميل. والجملة الاسمية مبتدأ، والمبتدأ مذكور، لولا زيد لضربنا الرجل. قال تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، فزيد مبتدأ وأنتم مبتدأ، والخبر في هذه الحالة محذوف الوجوه. لكن بإطلاق يحذف وجوبا في كل جملة، هناك تفصيل، انتبه معي. قالوا يحذف الخبر وجوبا بعد لولا إذا كان هذا الخبر كونا عاما، وأما إن كان كونا خاصا فلا يجوز حذفه بل يجب ذكره. فانتبه معي، نحن نقول الحالة الأولى من حالات حذف خبر الوجوه إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا، إذا وقع المبتدأ بعد لولا، ولولا لا يأتي بعدها إلا مبتدأ، لا يأتي بعدها إلا أي جملة اسمية، فإذا وقع المبتدأ بعد لولا حذف خبره وجوه. لكن قالوا بشرط، يحذف وجوبا لكن بشرط أن يكون هذا الخبر كونا عاما، وسنشرح الآن. فإن كان العكس، يعني إن كان الخبر كونا خاصا وجب ذكره. إذن يمكن أن نقول الخبر بعد لولا له حالتان، إما أن يذكر وجوبا، عفوا، إما أن يحذف وجوبا، وإما أن يذكر وجوبا. انتبه معي للكلام. لولا يأتي بعدها مبتدأ، طب وأين خبر المبتدأ؟ له حالتان، إما أن يحذف وجوبا وإما أن يذكر وجوبا. السؤال الآن متى يحذف وجوبا ومتى يذكر وجوبا؟ نعم، يذكر يحذف وجوبا إذا كان كونا عاما، يذكر وجوبا إذا كان كونا. ما معنى كونا عاما وكونا خاصا؟ كلمة كون مصدر للفعل كان، ومن معاني كان أنها تأتي بمعنى حدث. افهم، كلمة كون مصدر للفعل كان، ومن معاني كان أنها تأتي بمعنى حدث، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أيحدث فيحدث، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تحدث فتنة. فعندما نقول كون مصدر كان وكان بمعنى حدث، فما معنى كون؟ حدث، حدث، أقول حدث يعني فعل. فكلمة كونا عاما أي حدثا عاما، هذا في اللغة، أي فعلا عاما. ما معنى فعلا عاما وما معنى فعلا خاصا؟ نحن نقول كون عام وكون خاص، يعني حدث عام وحدث خاص، فعل عام وفعل خاص. يقولون الكون العام أي الفعل العام أو الحدث العام هو الذي لا يفارق الأشياء. ما معنى ذلك؟ تعرفون كلمة موجود؟ موجود هذا اسم مفعول. ما الفعل لكلمة موجود؟ الفعل هو الوجود، كل الأشياء ملتبسة بالوجود أم لا؟ هل يوجد شيء يسمى شيئا ليس موجود؟ أم هذا فعل يلازم كل شيء؟ صحيح أم لا؟ فذلك يقولون هذا كون عام. لذلك في المثال الذي ذكرنا لولا زيد لضربنا الرجل، ما تقدير الخبر؟ لولا زيد موجود، أليس كذلك؟ لولا الماء لمات الخلق عطشا. ما تقدير لولا الماء؟ أي لولا الماء ماذا؟ موجود. فالكون العام، الفعل العام، هو الفعل الذي لا يفارق الأشياء وهو الوجود. طب والعكس، الكون الخاص هو الفعل الذي يأتي ويزول، يأتي و ليس ملازما للأشياء. جميل. كمثل ماذا؟ نحن نقول مثلا رجل كان مريضا، ضرب مثلا بسكين هنا فقطع هذا العرق، هذا الأمر يحتاج إلى طبيب ماهر، أليس كذلك؟ أي طبيب لا يقوم بها بهذه الأمور، هذا يحتاج إلى دقة وإلى مهارة. فنقول مثلا لولا الطبيب ماهر لهلك هذا الرجل، طبعا بعد فضل الله طبعا. لولا الطبيب ماهر، كلمة ماهر هنا خبر موجود الآن، لولا الطبيب ماهر، طبيب مبتدأ وماهر خبر، مذكور وجوبا الآن. هل هذا كون عام أم كون خاص؟ كون خاص، فعل يأتي يكون مع بعض الناس دون بعض. هل المهارة موجودة في كل الناس؟ في كل الأطباء، لكن الوجود مع كل الناس، مع كل الأشياء. فلذلك يقولون في الجملة الأولى لولا زيد لضربنا الرجل، الخبر محذوف وجوبا لأنه كون عام. في الجملة الثانية لولا الطبيب ماهر لهلك الرجل، يجب ذكر الخبر لأنه ماذا؟ ها؟ كون ماذا؟ فعل خاص. كليهما يعلم الخبر صحيح، لكن نحن نتكلم عن ذكره ومعلوم. أنتم معي يا إخواني؟ طيب في الجملة الأولى في الحذف الواجب لماذا حذف؟ لأنه معلوم. لازم معارض. جميل، ممكن هذا، ممكن هذا. لولا زيد لضربنا الرجل، حذف الخبر هنا لأنه معلوم، تقديره معلوم. لولا زيد موجود، لولا الماء موجود. لكن في المثال الآخر لولا الطبيب ماهر لهلك زيد، هل يمكن أن نحذف ماهر؟ لو حذفنا كلمة ماهر لن يعلم أنك تقصد ماهر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. لن يعلم أنك تقصد المهارة. مثال آخر لولا زيد مجتهد لرسب في الامتحان. الاجتهاد هذا كون عام أم كون خاص؟ يوجد في بعض الناس دون بعض، ليس ملازما لكل الناس أو لكل الأشياء. فهنا لو حذف وقلنا لولا زيد لرسب في الامتحان، هل فهمت شيئا؟ لولا زيد ماذا؟ لولا زيد موجود؟ لا، ليس مجرد الوجود، ليس مجرد الوجود هو السبب في النجاح. أنتم ما يفعلون لا، بل الاجتهاد هو السبب في ماذا؟ في النجاح. لذلك نحن نقول في الكون العام يحذف وجوبا. لماذا؟ لأنه معلوم لا حاجة إلى ذكره. لكن في الكون الخاص يذكر وجوبا. لماذا؟ لأنه لو حذف لن يعلم. وهذا أيضا يا إخواني هو السبب في حذف ما تعلق به شبه الجملة في الخبر. لو رجعنا إلى الخبر، إذا كان شبه جملة زيد في الفصل، يقول الخبر محذوف وجوبا هنا، أليس كذلك؟ لماذا حذف وجوبا؟ لأنه كون عام أيضا، أي زيد موجود في الفصل، زيد مستقر فيه في الفصل. لكن لو كان الخبر كونا خاصا، زيد نائم في الفصل، هل ممكن أحذف نائم وأقول زيد في الفصل فتفهم أنني أقصد نائم؟ لا، أليس كذلك؟ إذن هذا يفيدنا أيضا في باب الخبر وفي باب النعت وفي باب الحال. لماذا حذف المتعلق الذي تعلق به شبه الجملة؟ حذف وجوبا في هذه الأبواب لأنه كون عام. لكن إذا كان كونا خاصا يجب أن، لأنه لن يعلم إلا بذكره. واضح هذا الكلام؟ لذلك الخلاصة يقولون يحذف المبتدأ، يحذف الخبر وجوبا الحالة الأولى إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا، لكن بالتفصيل الذي ذكرنا بشرط أن يكون الخبر كونا عاما. فإن كان الخبر كونا خاصا وجب ذكره، وجب ذكره إلا إذا دل دليل. أيضا إن كان الخبر كونا خاصا وجب ذكره إلا إذا دل دليل فيمكن حذفه، وهذه قاعدة عامة كما قلنا، إذا دل دليل على شيء جاز حذفه. يعني الأصل في الكون الخاص وجوب الذكر، الأصل وجوب ماذا؟ الذكر، لكن قد يحذف إن دل دليل. مثال مثلا في مسألة الطبيب، لولا الطبيب ماهر لهلك فلان. نحن مثلا نتكلم عن أهمية المهارة في الطب وهكذا، فقلت لولا الطبيب لهلك فلان، إذن أنت تفهم أننا أقصد لولا الطبيب ماذا؟ ماهر ليس موجود. العهد الذهني، نحن نتكلم عن مهارة الأطباء وعن أهميتها في معالجة المرضى وهكذا، فقلت في زيد لولا الطبيب لهلك زيد، ماذا تفهم؟ موجود؟ لا تفهم لولا الطبيب ماهر. فمع أنه كون خاص إلا أنه حذف أيضا، لماذا؟ لوجود دليل عليه. فهمتم هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ الكون العام يتحصل في موجود الوجود أو الاستقرار أو هذا هو المعنى، هذه العبارة دائما يقدر الموجود. والكون الخاص أي فعل آخر، مجتهد، نائم، جالس، كمان المهم أنه فعل يلابس بعض الناس دون بعض، وأيضا لا يلابس صاحبه مطلقا، عارض يأتي ويزول أيضا. واضح هذا الكلام؟ لكن هذا الكلام الذي قلنا ليس باتفاق. نحن قلنا هناك تفصيل في الخبر، يحذف وجوبا أو يذكر وجوبا، يحذف وجوبا إن كان كونا عاما، ويذكر وجوبا إن كان كونا خاصا، إلا إذا دل دليل فيمكن حذف. لكن هناك قولان آخر، هناك من قال الخبر بعد لولا يجب ذكره مطلقا حتى وإن كان كونا عاما، وهناك من قال بالعكس تماما، الخبر بعد لولا يجب حذفه مطلقا حتى لو كان كونا خاصا. إذن عندنا طرفان ووسط، قول بمنع الحذف مطلقا، وقول بإجازة الحذف مطلقا، وقول بالتفصيل، وقول التفصيل هذا هو أعدل الأقوال كما قال ابن عقيل رحمه الله. النهاية هكذا. نعم، فانتبه معي، ابن مالك رأيه هو أن الحذف واجب إلا قليلا حتى لو كان كونا خاصا. يعني الأصل عند ابن مالك الحذف مطلقا بعد لولا، الحذف وجوبا إلا قليلا، يجوز قليلا أن تذكر، لكن الأصل عنده الحذف وجوبا. هناك فريق آخر الأصل عنده الذكر وجوبا. هناك فريق ثالث قال بماذا؟ بالتفصيل، وهو أعدل الأخوة. لكن عبارة وبعد لولا غالبا، جميل، انظر ماذا قال بعد، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، أي يقول، يعني هو كأنه يقول واجب غالب، يعني عبارة الوجوب أحيانا يقول واجب لازمة لزوما وواجب غالبا، فهو الأصل عنده الوجوب والاستثناء هو الذكر، سواء كان كونا عاما أو كونا خاصا، لم يفصل يعني كما سيأتي الآن في شرح المعنى. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم أي واجب. تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل عليه رحمة الله حاصل ما في هذه الأبيات، طيب نكمل غدا إن شاء الله لأن الوقت انتهى.